إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في كتاب الرهون إلى ما يتعلق بالقول في الأحكام، وهو الجزء الثالث من كتاب الرهون، حيث جعل هذا الكتاب ثلاثة أجزاء: جزء في الأركان، وجزء في الشروط، وجزء في الأحكام. وذكرنا أن جزء الأحكام يشتمل على ثمان مسائل، ووصلنا إلى المسألة السادسة. والمسألة السادسة تتعلق بتصرفات الراهن في الرهن. أخذت منك دينا ورهنت لك رهنا، فما هي حدود تصرفاتي في هذا الرهن؟ قال والجمهور، وهذا القول الأول في هذه المسألة، على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته، فلا يجوز له بيع الرهن ولا يجوز له هبته. رهنتك سيارتي فلا يجوز لي بيعها، لأن هذا يتنافى مع مقصود الرهن. مقصود الرهن أنها محبوسة عليك توثيقة، صلى الله وبركاته، لسداد الدين. فإذا أنا جئت وبعتها فهذا يتنافى مع مقصود الرهن، وكذلك هبتها، فلا يجوز فيها لا تصرفات عدلية ببيع وإجارة، ولا تصرفات فضلية بهبة ولا صدقة ونحوها. قال وأنه إن باعه فهذا لا يجوز ابتداء. لكن ماذا لو حصل؟ وهذه يعني قاعدة القواعد في الفقه، أن حكم الشيء قبل وقوعه يختلف عن حكمه بعد وقوعه. فإذا سألك سائل ابتداء فتقول له لا يجوز، لكن ماذا لو فعل؟ قال وأنه إن باعه فللمرتهن الإجازة أو الفسخ. فالمرتهن، حمك الله، له أن يجيز هذا التصرف، يرحمك الله، وله أن يفسخه. قال مالك، يعني في ضمن قول الجمهور، وإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه حلف على ذلك، يرحمك الله، حلف على ذلك وكان له. فيقول مثلا المرتهن: أنا أجزت البيع لأتعجل حقي. لأنه إذا أجاز هذا البيع يقول له: طيب هات الدين الذي عليك. فإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه حلف على ذلك، فيحلف على أنه أراد تعجيل حقه وكان له، يعني كان له ذلك التعجيل وتلك الإجازة. هذا كله قول الجمهور. القول الثاني وقال قوم يجوز بيعه، وهذا قول ضعيف لأنه خلاف مقصود الرهن. اللهم أن يكون قصدهم يجوز بيعه ثم يلزم بإيش؟ بسداد الدين، ثم يلزم بسداد الدين أو بأن يأتي برهن آخر. فإذا هذا يعني لعل وجه قولهم أنه يلزم بسداد ما عليه أو يأتي برهن آخر. قال وإذا كان الرهن غلاما أو أمة فأعتقها الراهن، هذا من ضمن التصرفات، تصرف في الغلام أو في الأمة بالعتق، رهنتك غلاما عبدا أو أمة ثم أعتقته، فعند مالك هذا القول الأول أنه إن كان الراهن موسرا جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه، وهذا يعني قول جيد لأن الشارع يتشوف إلى العتق. فمالك يقول إن كان موسرا الراهن جاز عتقه وعجل للمرتهن حقه، وإن كان معسرا بيعت وقضي الحق من ثمنها، وإن كان معسرا بيعت يعني الأمة وقضي الحق من ثمنها. القول الثاني وعند الشافعي ثلاثة أقوال: الرد والإجازة، والثالث يعني من الأقوال مثل قول مالك. المسألة السابعة قال وأما اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن، فأحيانا يختلفون في قدر الحق وأحيانا يختلفون في الرهن. اقترضت من جابر 10,000 ورهنته سيارتي، بعد ذلك اختلفنا في الحق اللي هو 10,000، جابر يقول اقرضتك 10، انا اقول بل اقرضتني 9، فنختلف في قدر ليش؟ في قدر الحق، قدر الحق الذي وجب به الرهن. فان الفقهاء اختلفوا في ذلك. قول الأول فقال مالك القول قول المرتهن اللي هو قول جابر قول صاحب الدين فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك، يعني تكون قيمة الرهن تساوي أو أكثر. فإذا يكون القول قوله إذا كانت قيمة السيارة 10,000 فما فوق، فيكون القول إيش؟ القول قوله قول المرتهن. قال فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن. يمكن أن نختصر هذا ونلخص قول مالك كالآتي: مالك ونفرح فرعين، قيمة المرهون تساوي أو أكثر؟ الجواب القول قول المرتهن. قيمة المرهون أقل، طبعا عندما نقول أكثر وأقل يعني من الحق من الدين، يعني قيمة المرهون أقل فالقول قول ليش؟ قول الراهن. يعني مثلا هو يقول 10,000 والسيارة قيمتها إيش؟ 9,000 أقل، فيكون في هذه الحالة القول قول ليش؟ قول الراهن. هذا قول مالك. القول الثاني هو قول الجمهور الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري وجمهور فقهاء الأمصار أن القول في قدر الحق قول الراهن مع يمينه. القول قول ليش؟ قول الراهن، لأنه يعني هو الذي عليه الحق، لأن الذي له الحق قد يدعي عليه أكثر مما أعطى، فيكون القول قول الراهن مع إيش؟ مع يمينه. هذا اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق. قال وعمدة الجمهور، يعني دليل الجمهور أن القول قول الراهن، أن الراهن مدعى عليه والمرتهن مدع، فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة أن اليمين على المدعى عليه. السنة المشهورة اليمين على المدعى عليه. وعمدة مالك ها هنا أن المرتهن وإن كان مدعيا فله ها هنا شبهة، وهو الذي مشهور في قول مالك بليش؟ باللوث. اللوث والشبهة يعمل به مالك كثيرا، فهذا مما ينبغي معرفته في مذهب مالك، أنهم يعملون باللوث. اللوث يعني ليش؟ يعني الشبهة، أي شيء يعني يؤيد. فمالك يقول هنا المرتهن وإن كان مدعيا فلها هنا شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ قال وهو كون الرهن شاهدا له، يعني طالما أن معه إيش؟ رهن، فهذا يدل على صدقه، فجعل مالك الرهن لوثا أيد به قول إيش؟ قول المرتهن. قال وإن كان مدعيا فلوها هنا شبهة بنقل اليمين إلى حيزه، يعني هو الذي يحلف ويكون له الحق، ففي هذه الحالة جابر يحلف أنني أعطيتك 10,000 ويكون له 10,000، وعلى قول الجمهور أنا الذي أحلف، فالراهن هو الذي يحلف. قال ومن أصوله، هو ذكرها هنا، قال ومن أصوله يعني أصول مالك أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة. تقول وهذا هو الأصل، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله. فشيخ الإسلام رجح أن اليمين تتوجه إلى من جانبه أقوى، فليست اليمين دوما على ليش؟ على المدعى عليه. أحيانا تكون ليش؟ للمدعي. المعروف أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، هذا المعروف، لكن أحيانا تكون اليمين لمن؟ للمدعي إذا كان معه شبهة. فجابر ها هنا هو المرتهن لكن معه شبهة، معه لوث، وهو كون الرهن عنده، فهذه شبهة تقوي جانبه، فإذا قوي جانبه نقلت اليمين إلى حيزه. قال وهذا لا يلزم عند الجمهور، اللي هو موضوع الشبهة واللوث، لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثر من المرهون فيه. نعم، لأن مالك فصل بين إذا كان الرهن أكثر أو أقل، فهم يقولون قد يعني ليس دوما الرهن يكون أقل من الحق، بل أحيانا يكون الرهن أكثر من المرهون فيه، والمرهون فيه هو ليش الحق والدين. المسألة الثامنة، قال: وأما إذا تلف الرهن واختلفوا في صفته، رهنت السيارة لجابر فتلفت واختلفنا في صفتها، اختلفنا في صفتها، أقول له مثلا أعطيتك سيارة بها مميزات كذا وكذا، فهذه الأشياء غير موجودة، فاختلفنا في صفتها. فالقول ها هنا عند مالك، هذا القول الأول، قول المرتهن. انظر كيف المسائل تمشي على الأصول. لما كان عند مالك أن من له إيش؟ من له شبهة ولوث فيكون جانبه أقوى، فتطرد مسائله، تطرد مسائله، فهنا قال قول المرتهن لأنه مدعى عليه وهو مقر ببعض ما ادعي عليه، وهذا على أصوله، فإن المرتهن أيضا هو الضامن فيما يغاب عليه، يعني فيما يخفى. وأما على أصول الشافعي فلا يتصور على المرتهن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه. قول الثالث، وأما عند أبي حنيفة فالقول قول المرتهن في قيمة الرهن لا في صفته، في قيمة الرهن، قول المرتهن في قيمة الرهن. فجابر يقول السيارة هذه ب15,000، فقوله القول قوله في ماذا؟ في قيمة الرهن، وليس يحتاج إلى صفة، لأن عند مالك يحلف على الصفة وتقويم تلك الصفة. قال: وإذا اختلفوا في الأمرين جميعا، يعني في صفة الرهن وفي مقدار الرهن، فأحيانا يختلفون في صفة الرهن، صفة المرهون يعني، وفي مقدار الرهن، الرهن هنا بمعنى ليش المرهون، كان القول قول المرتهن في صفة الرهن وفي الحق، يعني في القدر، يعني في الحق في الدين الذي له. ما كانت قيمة الصفة، يعني إذا كانت، ما هنا شرطية، ما كانت قيمة الصفة التي حلف عليها شاهدة له وفيه ضعف. قال: وهل يشهد الحق لقيمة الرهن إذا اتفق في الحق واختلف في قيمة الرهن؟ يعني اتفقوا مثلا في الدين 10,000 10,000، واختلفوا في قيمة الرهن، المرتهن يقول ب15 والراهن يقول ب17، فهل يشهد الحق لقيمة الرهن؟ في المذهب فيه قولان، والأقيس الشهادة. نعم، يعني نقارن الحق بقيمة ليش؟ بقيمة الرهن، فالحق يؤيد الدعوى في قيمة الرهن. مثلا الحق 10 والرهن جابر يقول 15 وانا اقول ايش 17، فنشوف 10 هذه يعني هل هي يعني قريبة أقرب لل15 ولا لل17؟ وأحيانا لو كان الحق مثلا خلينا نقول 16، فأحيانا يعني يشهد الحق لقيمة ليش؟ لقيمة الرهن. قال: والأقيس الشهادة، لأنه إذا شهد الرهن للدين اللي هو الحق، شهد الدين للمرهون، وفروع هذا الباب كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا. فالمهم يعني صح وصدق من قال إن هذه بداية المجتهد، لأن هذا يفتح لك يعني أبواب الفقه بهذه التقسيمات البديعة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الحجر. كتاب الحجر، نقدم بمقدمة قبل الدخول في الكتاب. النقطة الأولى: الحجر لغة هو المنع. الحجر لغة هو المنع، يقال حجر عليه حجرا يعني منعه من التصرف، وسمي حجر الكعبة. حجر الكعبة لماذا؟ لأنه منع من الدخول فيها أو منع الطواف منه، لأنه من الكعبة، والطواف إنما يكون بليش؟ بالكعبة لا فيها. واحد يمشي وبعدين يدخل الشوط من داخل الحجرة، هذا ما طاف بالكعبة، لابد أن يطوف بالكعبة كلها ومن ضمنها الحجر. فسمي الحجر لأنه منع من الدخول في الكعبة أو منع الطواف منه. وأيضا سمي العقل حجرا، هل في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي عقل؟ فسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من القبائح. وحجر ثمود، ولقد كذب أصحاب الحجر. لماذا سمي حجر ثمود؟ لأنه يمنعهم من عدوهم، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ينحتون من الجبال بيوت، البيت داخل الجبل، فسمي المكان الذي فيه حجر لأنه يمنعهم من من عدوهم. وسميت الحجرة حجرة لأنها تمنع من يكون فيها من النظر إليه، سميت حجرة. وأيضا قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني إيش؟ ممنوعة، ما حد يقرب لها، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. فكل هذه المواضع تدل على معنى الحجر لغة وأنه ليش المنع. النقطة الثانية: الحجر أو الحجر اصطلاحا. الحجر اصطلاحا هو المنع من التصرفات المالية، المنع من التصرفات المالية. وفرح فرعين: إما لمصلحة الغير، والفرع الثاني، وإما لمصلحة المحجور عليه. فالمحجور عليه قد يكون الحجر لمصلحة الغير، وقد يكون الحجر لمصلحته هو. لمصلحة الغير كالحجر على المفلس، الحجر على المفلس، أفلس إنسان فيحجر عليه في التصرفات من أجل مصلحة الغير. والحجر على الراهن يحجر عليه كما عرفنا الآن، يحجر عليه من التصرف في المرهون لأجل مصلحة المرتهن. والحجر على المريض مرض الموت، المريض مرض الموت يحجر عليه في التصرفات المالية، نعم، إلا في حدود ليش؟ إلا في حدود الثلث. وأما الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على المجنون، والحجر على الصغير، والحجر على السفيه، هذا كله حجر لمصلحتهم. النقطة الثالثة: الأدلة على هذا الباب، على باب الحجر. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لو له مال ما تعطيه إياه لأنه يسيء التصرف فيه. وأيضا قوله تعالى وابتلوا اليتامى اختبروهم قبل أن تعطوهم مالهم، اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فهذا يدل على أنه قبل إيناس الرشد أنه لا يدفع إليه مالهم. وأيضا قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، سفيا أو ضعيفا، فهذه ثلاثة مواضع من الكتاب. ومن السنة ما رواه الدارقطني مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ ما له في دين عليه. وأما من السنة الصحابية أن عثمان رضي الله عنه حجر على عبد الله بن جعفر لتبذيره. طيب، النقطة الرابعة، الحكمة من الحجر. الحكمة من الحجر صيانة ليش؟ المال. فهذا الحجر داخل في حفظ الضرورات الخمس: الدم والعرض والمال والنسل والعقل. فمن صيانة المال الحجر، كما أن حد السرقة من أجل صيانة المال، فالحكمة منه صيانة المال. طيب، النقطة الخامسة، ومما يدخل في الحجر الحجر على الفاجر. عند ابن أبي شيبة السابع 340، نعم، عن حصين قال شهدت شريحا وأتاه رجل ومعه ابن أخيه قد استعدى عليه، فقال الرجل إن ابن أخي يكثر السكر، قال شريح أمسك عليه ماله وأنفق عليه بالمعروف، قال وكان ابن أخي قد خرجت لحيته. خرجت لحيته يعني إيش؟ بلغ النكاح، ومع ذلك أمر شريح عمه بماذا؟ بالحجر عليه. فإذا هذا ليش؟ الفاجر. وأيضا ممن يحجر عليه المبتدع، لأن هذا يفسد الأديان، هذا يفسد الأموال وهذا يفسد الأديان، فالمبتدع يحجر عليه. وأيضا ممن يحجر عليهم الجاهل المفتي، الجاهل الذي يفتي الناس وهو لا يعرف الفتوى، وكذلك الطبيب الجاهل، الطبيب الجاهل، وكذلك المرتد، وكذلك الكبير الذي قد ذهب عقله. عند ابن أبي شيبة في السابع 340 أن نجد الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله، فكتب إليه إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه. بعد هذه المقدمة قال الشيخ المصنف والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب: الباب الأول في أصناف المحجورين، أصناف المحجورين يعني من الذي يحجر عليه. هناك من قال لا يحجر إلا على الصغير، قالوا فإذا كان كبيرا بالغا ويسرف في اليوم مليون قالوا هذا لا يحجر عليه. ليش؟ قالوا لأن هذا كبير والحجر إنما جاء على ليش؟ على الصغير. فبعضهم قال هذا، وسيأتيك المسألة أصناف المحجورين. الباب الثاني، متى يخرجون من الحجر؟ أيوة، إذا حجر عليهم متى يخرج من الحجر ومتى يحجر عليهم وبأي شروط يخرجون. فالباب الأول في أصناف المحجورين، والباب الثاني في الإيش؟ في الحجر وشروطه. الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة، يعني ماذا لو تصرف المحجور عليه، هو محجور عليه لكنه تصرف، فما حكم فعله؟ هل نجيز فعله أو نرده؟ أما الباب الأول الذي هو في أصناف المحجورين، قال أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم، فهذا إجماع لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فقبل إيناس الرشد لا يدفع إليه ماله، أي أنه محجور عليه. فالحجر على اليتامى هذا إجماع. فإذا يعني نعدهم، أول شيء اليتامى، كلما مر علينا شيء نكتبه. قال واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار. العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم، يعني السفهاء، وإن كانت معنى السفهاء يعني يشمل أشياء كثيرة، لكن خلينا نقول السفهاء هنا يعني العقلاء الذين يبذرون، فهو قد يكون يعني كبير عنده 40 أو 50 سنة ولكنه سفيه، فهل هذا يحجر عليه؟ هذا اختلفوا فيه، واختلفوا في الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم. القول الأول قول الجمهور، فذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحاكم، وذلك إذا ثبت عنده سفههم وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع، وهو رأي ابن عباس وابن الزبير. ويكفيك هذا رأي صحابيين. ومن جهة المعنى قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، القول الثاني وذهب أبو حنيفة وجماعة من العراق إلى أنه لا يبتدأ الحجر على الكبار، وهو قول إبراهيم بن سيري. وهؤلاء انقسموا قسمين، نعم، وذكرنا لكم قبل ذلك أن من علامات ضعف القول اختلاف القائلين به، هذه من القواعد المهمة، من علامات يعني ضعف القول اختلاف القائلين به. وهؤلاء انقسموا قسمين، فمنهم من قال الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير، وهذا قول أبي حنيفة. ومنهم من قال إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم. عرفت الفرق؟ نعم. فعند أبي حنيفة أنه إذا بلغ وصار راشدا ثم ظهر منه التبذير أن هذا لا يحجر عليه. والآخر ماذا قالوا؟ قالوا إن استصحب التبذير، يعني كان صغيرا مبذرا واستصحب التبذير في حال كبره، فقالوا هؤلاء يستمر الحجر عليهم. وإن ظهر منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفه فهؤلاء لا يبدأ بالحجر عليهم. وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه 25 عاما. يقول إذا بلغ 25 عاما فمهما سفها أو سفها فهذا لا يحجر عليه. تقول روي عن عمر أنه قال ينتهي لب الرجل إذا بلغ 25، ينتهي لب الرجل يعني يصل إلى أعلى شيء إذا بلغ 25. وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر وهم الجمهور أن الحجر على الصغار إنما وجب لمعنى التبذير، فدوما يعني الجمهور في الغالب ينظرون إلى المعنى، لكن أحيانا يغالون في إثبات المعنى فيعني يتركون العمل بالأحاديث مع أنه يمكن الجمع. نعم، لكن الأصل النظر إلى المعنى، فيقولون الحجر على الصغار إنما هو لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم غالبا، فوجب أن يجب الحجر على من وجد في هذا المعنى وإن لم يكن صغيرا. كلام صحيح. قالوا ولذلك اشترط في دفع الحجر عنهم مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد، ليس فقط البلوغ وإنما بلوغ مع إيناس الرشد. قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فدفع المال بإيش؟ بشرطين، بلوغ البلوغ وإناس الإيش؟ وإناس الرشد. إيش معنى آنستم؟ الإناس بمعنى الإحساس، ليس مجرد علمتم مثلا فإن علمتم منه، لا، آنستم. والإيناس بمعنى الإحساس، وأصله وضع اليد على العين عند النظر إلى قادم. أنت تنظر إلى قادم قد تخبر بغير الحقيقة، لكن إذا وضعت اليد على العين فأنت تخبر بالحقيقة. هذا هو الإيناس. الإيناس هذا أصله، وضع اليد على العين أو على الحاجبين عند النظر إلى قادم. فاستعير هذا المعنى في إيش؟ في العلم المبين، فالمراد علم الشيء بينا. آنستم ليس مجرد العلم وإنما علم الشيء بينا. قال فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو السفه، وطبعا مما لا شك فيه أن هذا استدلال وتعليل قوي. قال وعمدة الحنفية حديث حبان ابن منقذ إذ ذكر فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخدع في البيع، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخيار 3 ولم يحجر عليه. سبحان الله، شوف كيف إيش يعني يستدلون. طبعا عندك ولم يحجر عليه هم جعلوها ضمن الايش؟ ضمن الحديث، ولكن الحديث انتهى الى ايش؟ ثلاثا. قالوا ولم يحجر عليه. نعم. طيب نحن نقول ليس هذا يعني سفها، وإنما هو يعني يخدع في البيع يعني، والخديعة يعني لا تصل به إلى التبذير، لا تصل به إلى التبذير. يخدع في البيع، البائع يقول له، هو يقول للبائع بكم هذه؟ بمئة. قد تكون في السوق بستين أو بسبعين. على كل حال هذا ليس ظاهرا في إيش؟ يعني في ما قالوا به من ترك الحجر. وربما قالوا هذا أيضا تعليل آخر، الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال بدليل تأثيره، بدليل تأثيره في إسقاط التكليف. قالوا الصغر هو المؤثر لأنه هو الذي يسقط التكليف، وإنما اعتبر الصغر لأنه الذي يوجد فيه السفه غالبا، كما يوجد فيه نقص العقل غالبا، ولذا جعل البلوغ علامة وجوب التكليف وعلامة الرشد، إذ كان يوجدان فيه غالبا، أعني العقل والرشد. وكما لم يعتبر النادر في التكليف، إيش يعني؟ يعني قالوا ما في تكليف لصغير وإن كان إيش؟ وإن كان إيش؟ راشدا. يعني خلينا نقول عندنا صبي وذكي وبيفهم كل شيء، لكن يبقى أنه غير إيش؟ غير مكلف. قالوا وكما لم يعتبر النادر في التكليف، أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلا فيكلف، كذلك لم يعتبر النادر في السفه، فقاسوا هذا على هذا، وهو أن يكون بعد البلوغ سفيها فيحجر عليه، كما لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدا. دليلهم الثالث قالوا وقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ليس فيها أكثر من منعهم من أموالهم، وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها. عرفت كيف وجهوا الآية؟ قالوا الذي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قالوا هذا بس مجرد ليش يعني المنع، المنع وليس فيه أنهم محجور عليهم، فإذا تصرفوا تصرفات فهي تصرفات صحيحة. هكذا علل ليش علل الحنفية بهذه التعليلات، لكنها كما يقال يعني هذا إغراق في الدلالة، دلالة بعيدة. هذا وإن كان محتمل لكن الدلالة بعيدة، فإن الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وإيش الآية اللي بعدها؟ وابتلوا اليتامى. فهذا الآية التي بعدها في الحجر على اليتامى، والتي قبلها في الحجر على ليش؟ على السفهاء. نعم، فالآيتان في ليش؟ في الحجر. فإذا هو ذكر بالنسبة للمحجورين من؟ الأيتام ليش؟ والسفهاء. قال والمحجورون عند مالك ستة، هذه في أصناف المحجورين، يبقى نقول والستة التي عند مالك: الصغير والسفيه والعبد، وخاصة على قول من يقول عبد لا يملك، والمفلس والمريض والزوجة، وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه. فهذا كله في الباب الأول، وهو في أصناف المحجورين. الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر، ومتى يحجر عليهم، وبأي شروط يخرجون. قال: والنظر في هذا الباب في موضعين: في وقت خروج الصغار من الحجر، ووقت خروج السفهاء، كما تقدم في أصناف المحجورين أنهم الصغار والسفهاء حتى ولو كانوا كبارا. فهذا الباب في الأمرين: وقت خروج الصغار ووقت خروج السفهاء الكبار. قال: فنقول إن الصغار بالجملة صنفان. نعم، ففرح فرعين: الصغار صنفان، ذكور وإناث. طيب، وعند الذكور فرح ثلاثة أفرع، وكذا عند الإناث. الفرع الأول: أن يكون الذكر الصغير هذا ذو أب، يعني له أب، ذو أب. والفرع الثاني: ذو وصي، يعني مات أبوه وعليه وصي. والفرع الثالث: مهمل. مهمل يعني إيش؟ يعني مات أبوه وليس له وصي. وكذلك في الإناث: ذو أب أو ذات أب وذات وصي وإيش ومهملة. فصار عندنا الآن ستة، يعني صغيرا ذكرا ذا أب، صغيرا ذكرا ذو وصي، صغيرا ذكرا مهمل، وهكذا بالنسبة للإناث. فسيأخذ هذه الستة واحدا واحدا. قال: إن الصغار بالجملة صنفان ذكور وإناث، وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب وإما ذو وصي وإما مهمل، وهم الذين يبلغون ولا وصي لهم ولا أب. قال: فأما الذكور الصغار ذو الآباء، هؤلاء أعطيهم رقم واحد، وفي الخريطة أعطيهم رقم واحد. الصغار الذكور ذو الآباء. قال: فاتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم. فالذكر الصغير الذي له أب فهذا لا يخرج من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم، وإن كانوا قد اختلفوا في الرشد ما هو. وسيأتيك، سيأتي ما هو ضابط الرشد. قال: وذلك لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما هو الرشد؟ الجمهور على أنه صلاحه في المال فقط. آنستم منهم رشدا يعني صلاحا في المال، صلاحا في التصرف المالي. هذا الجمهور. والأصح عند الشافعية أنه الصلاح في الدين وفي المال، فلا يكون راشدا حتى يكون صالحا في دينه وإيش وماله. تقول وقول الشافعية هو الصحيح. ليش؟ تقول لما أثر عن ابن عباس وسعيد بن جبير، ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة، فالإنسان ما يعني ينخدع بالجمهور دوما. إلى أن هذا المأثور عن ابن عباس سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة، مأثور عنهم أن الرشد صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم، فلا يكون راشدا إلا إذا كان صالحا في دينه وحافظا لماله. وأما الجمهور فعندهم الرشد الصلاح في ليش؟ في التصرف المالي فقط. المهم أن الصغير الذكر ذا الأب اتفقوا على أنهم لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإناث الرشد منهم، وذلك لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال واختلفوا في الإناث، أي وحدة هذه؟ أي فرع؟ الفرع الأول من الإناث، فحط عليه 2 في الخريطة، يعني الأنثى الصغيرة الأنثى ذات الأب ليست مثل ليش الذكر. فذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور، قال أعني بلوغ المحيض وإناث الرشد. قالوا الأنثى مثل ليش مثل الذكر. القول الثاني وقال مالك هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها. انظر إلى هذا الفقه البعيد. قال الأنثى فهذه يعني لا تكون راشدة حتى إيش؟ تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها. وهذا في الحقيقة يعني تجد له أمثلة كثيرة في الواقع. تجد البنت يعني حمقاء حتى إيش؟ حتى تتزوج، ويمر عليها سنون من الزواج حتى تكون راشدة. نعم. والآية أيها الإخوة أطلقت، فإن إيش آنستم منهم رشدا، فهذا يختلف من رجل إلى رجل، وكذلك يختلف في الإناث عن الإيش عن الرجال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن النساء أنهن ناقصات عقل؟ نعم. فهذا مما ينبغي إيش معرفته. قال حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها، وروي عنه مثل قول الجمهور. قال ولأصحاب مالك في هذا أقوال غير هذه. مالك علق بماذا؟ ها؟ بالرشد، بس بعد ليش؟ بعد الزواج. وأما أصحاب مالك فحدوا حدودا ولم يشترطوا الرشد، قيل إنها في ولاية أبيها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها. طيب قد يمر بها سنة بعد دخول زوجها بها ولا تكون راشدة، فحددوا حدودا ولم يشترطوا ماذا؟ الرشد. وقيل حتى يمر بها عامان، وقيل حتى تمر بها 7 أعوام. وحجة مالك، يعني في إيش؟ في إيناس الرشد بعد الدخول، أن إيناس الرشد لا يتصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال، بعد أن تختبر بالرجل قادر على التعامل معه أم ماذا. وأما قول أصحابه فضعيفة مخالفة للنص والقياس. أما مخالفتها للنص فإنهم لم يشترطوا ليش الرشد، لأنهم قالوا سنة، واللي قال عامين، واللي قال سبعة، ولم يشترطوا ماذا الرشد. وأما مخالفتها للقياس فلأن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة. قال وإذا قلنا على قول مالك لا على قول الجمهور، إن الاعتبار في الذكور ذوي الآباء البلوغ وإيناس الرشد، فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده. نعم، وكان مجهول الحال. الأصل إن مجهول الحال يا إبراهيم إيش؟ مجهول الحال هذا لم يؤنس منه ليش؟ لم يؤنس منه الرشد، فهو باق على إيش؟ على يعني السفه. لكن قول مالك اختلف في مجهول الحال، يعني هو بلغ ولا نعلم سفهه من رشده، فقيل عنه إنه محمول على السفه حتى يتبين رشده. هذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل قال فإن آنستم منهم رشدا. قال وهو المشهور. وقيل عنه إنه محمول على الرشد حتى يتبين سفهه، وهذا مخالف للآية، لأن الآية فيها ماذا؟ فإن آنستم منهم رشدا، فلا بد من تحقق ليش الرشد. قال وأما ذوو الأوصياء، هذا الذي له وصي، هذا يأخذ رقم ثلاثة، اللي هو إيش؟ صغير ذكر ذو وصي، يعني مات أبوه وله وصي. وهذا الوصي نوعان: الوصي المختار والوصي المعين. الوصي المختار الذي اختاره أبوه قبل موته، الأب يقول إذا أنا مت فلان وصي على أولادي، هذا يسمى الوصي ليش المختار. والنوع الثاني الوصي المعين، مات الأب ولم يعين وصيا فيعينه ليش القاضي. فهؤلاء ذو الأوصياء. قال فلا يخرجون من الولاية، يعني من الوصاية في المشهور عن مالك، هذا القول الأول، إلا بإطلاق وصيه له من الحجر، أي يقول فيه إنه رشيد. نعم، فإذا قال وليه هذا رشيد خرج من الإيش؟ من الحجر. قال إن كان مقدما من قبل الأب بلا خلاف، فهذا في الوصي الذي من قبل الأب، يعني الوصي المختار. قال أو بإذن القاضي مع الوصي، إن كان مقدما من غير الأب على اختلاف في ذلك، وهذا في الوصي المعين. فالوصي المختار من قبل الأب لا يحتاج إلى إذن القاضي، وأما الوصي المعين من القاضي فهذا يحتاج إلى إذن القاضي. هذا كله في المشهور عن مالك. قول الثاني: وقد قيل في وصي الأب، يعني المختار، أنه لا يقبل قوله في أنه رشيد إلا حتى يعلم رشده. نعم. القول الثالث: وقد قيل إن حاله مع الوصي كحاله مع الأب، حاله مع الوصي كحاله مع الأب كما تقدم. يخرجه من الحجر إذا آنس منه الرشد، وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد. يعني إذا أونس منه الرشد يخرج من الحجر حتى وإن لم يخرجه الوصي. وإن المجهول الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال ذي الأب، يعني المجهول الحال في حالة الوصي كمجهول الحال في حالة وجود الأب. هذا كله يعني وإن كان فيه قيل وقيل، لكنه كله يعتبر إيش؟ قول واحد. خالف كل ذلك من؟ ابن القاسم. قال وأما ابن القاسم فمذهبه، ابن القاسم يعني في مقابل المشهور عن مالك بأقاويله، فهذا يعتبر كل واحد، وقول ابن القاسم يعتبر اثنين. وأما ابن القاسم فمذهبه أن الولاية غير معتبر ثبوتها إذا علم الرشد، يعني إذا علم الرشد فلا أثر للولاية، يعني يرتفع الحجر، ولا سقوطها، لا يعتبر سقوطها إذا علم ليش؟ إذا علم السفة. يعني الخلاصة أن المعول عليه عنده الرشد والسفة، لا حكم الحاكم ولا إخراج الوصي. فحتى في هذه الحالة، في حالة الأوصياء، الوصي ليس له دخل في إيش؟ في رفع الحجر وثبوته، وإنما المعول عليه هو الرشد والسفة. قال وهي رواية عن مالك بخلاف المشهور، المشهور في القول الأول كله أنه لا يخرج من الحجر إلا بإذن الوصي. أما قول ابن القاسم يقول لا، المعول عليه هو الرشد أو السفة. قال وذلك من قوله، يعني من قول مالك، في اليتيم لا في البكر، في اليتيم لا في البكر. إيش الفرق بين اليتيم والبكر بالنسبة للحجر؟ تقول البكر لا بد لرفع الحجر من إيش؟ من رافع، إما وصيها وإما الحاكم، فلا يرتفع الحجر إلا بالحاكم أو بالوصي، هذا في البكر. وأما اليتيم فاختلف فيه، فمنهم من قال يرتفع عنه الحجر بالرشد، ومنهم من قال لا يرتفع إلا بالإخراج. الإخراج يعني حكم الحاكم أو يعني شهادة الوصي. ففرقوا بين البكر واليتيم، قالوا البكر لا يرتفع عن الحجر إلا بالإخراج، الإخراج يعني بحكم حاكم أو بشهادة ليش؟ الوصي. قال والفرق بين المذهبين، يعني مذهب مالك في الأول ومذهب ابن القاسم، أن من يعتبر الولاية اللي هو القول الأول يقول أفعاله كلها مردودة وإن ظهر رشده حتى يخرج من الولاية، وهو قول ضعيف. فانظر كيف ابن رشد يعني ضعف القول الأول ورجح قول من؟ ابن القاسم. قال فإن المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم. لكن أيها الإخوة، يعني من الذي يعرف الرشد؟ هذا السؤال. المؤثر هو الرشد لا حكم الحاكم، نقول نعم، ولكن من الذي يقضي بالرشد؟ لا بد أن حد يقول أن هذا صار رشيدا، إما وصيه وإما إيش؟ وإما القاض. فهذا هو ملحظ القول الأول، أنه لا يخرج من الحجر إلا بماذا؟ إلا بإذن الوصي أو بحكم الحاكم، لأنه به ما يعرف الرشد من الإيش، يعرف حصول الرشد من إيش، من عدمه. قال: وأما اختلافهم في الرشد ما هو؟ القول الأول فإن مالكا، تقول أبو حنيفة وأحمد يعني الجمهور، يرى أن الرشد هو تثمير المال وإصلاحه فقط. فالجمهور يرون أن الرشد هو إصلاح ليش؟ إصلاح المال. القول الثاني هو الشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين، تقول وهو الصواب لما مر من المأثور عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وإيش وقتادة. قال: وسبب اختلافهم، اختلافهم في حد الرشد، هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين؟ نعم. قال: وحال البكر مع الوصي، هذا الرابع، وهو ماذا؟ الأنثى الصغيرة، الأنثى ذات الوصي، هذه أربعة. وحال البكر مع الوصي كحال الذكر، لا يخرج من الولاية إلا بالإخراج. إلا بالإخراج يعني ليس بمجرد الرشد، بالإخراج يعني حكم الحاكم أو شهادة الوصي، ما لم تعنس على اختلاف في ذلك، يعني ما لم تصر عانسا. القول الثاني: وقيل حالها مع الوصي كحالها مع الأب، وهو قول ابن الماجشو، حالها مع الوصي كحالها مع الأب، وحالها مع الأب كيف؟ الجمهور جعلوها مثل ليش؟ مثل الذكر، ومالك يقول حتى تتزوج ويؤنس رشدها. فهذا القول يقول حالها مع الوصي كحالها مع الأب، هو قول ابن الماجشون. ولم يختلف قولهم إنه لا يعتبر فيها الرشد، فالبكر لا يعتبر فيها ليش؟ الرشد، بل لا بد من حكم الحاكم به أو شهادة الوصي، فهذا لم يختلفوا فيه كاختلافهم في اليتيم، وهذا ذكرته لك. البكر لم يختلفوا فيها أنه لا بد من الإخراج، يعني لا يرتفع عنها الحجر إلا بحكم حاكم أو شهادة الوصي. وأما اليتيم فاختلفوا فيه. قال: وأما المهمل من الذكور، هذا الخامس، المهمل من الذكور، صغير ذكر مهمل يعني ليس عليه وصي. قول الأول فإن المشهور أن أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم، كان سفيها متصل السفة أو غير متصل السفة، معلنا به أو غير معلن. ليش؟ قالوا لأن هذا ليس عليه إيش؟ ليس عليه وصي. قالوا فأفعاله جائزة، فهذا المشهور. قول الثاني: وما ابن القاسم فيعتبر نفس فعله إذا وقع، يعني ينظر في فعله، طالما أن ما عليه وصي فهو ابن القاسم ينظر في فعله إذا وقع، فإن كان رشدا جائز وإلا رده. ما شاء الله ابن القاسم فقيه. نعم، فابن القاسم يقول ننظر في فعله، إن كان رشدا جوزناه وإن كان غير ذلك إيش رددناه. السادس والأخير: فأما اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي، يعني المهملة، اليتيمة الصغيرة يعني، التي لا أب لها ولا وصي يعني المهملة، وهي رقم ستة، صغيرة صغيرة أنثى مهملة، فإن فيها في المذهب قولين، أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيط، والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس وهو المشهور. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.